راح جواك أظلم ليل الألم يا شوق مؤلم فجر الفرح جواك أظلم ليل الألم يا شوق مؤلم الأسف جواك خيم هرب السبابات المتيم لا هو قدرك أوعى تندم الضياع يا صاح معلم فؤاد الباكي يسلم الصبر يا دنيا بلسم وجعت القلب المحطم الصبر يا دنيا بلسم وجعت القلب المحطم والوجع شلال ويقهم فالذكرى تكرم يكفي لو حبيه ملزم يا نزيف الذكرى تكرم يكفي لو حبيه ملزم العسل ما زجت بالهم ذنبي بعينيها مغرم شبابي دموعي تغرم يوم خريف الريد غيم حديث وأقدم حجج النيران وأظلم يقضي بنقيد ومحكم يوم خريف الريد غيم الفراق حديث وأقدم حجج النيران وأظلم Thank you. أدهم يحلم الوداع.